السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل يعني نعود مرة أخرى لمسألة التربية من خلال كتاب الله عز وجل، وإن القرآن يعني يكون هو المصدر الأساسي والرئيسي لأن احنا نتلقى القضايا التربوية اللي نعيشها في حياتنا. طبعا يعني غني عن المقدمات عشان ندخل في يعني درس اليوم، مسألة ان اصبح يعني هجر القرآن كثير، احنا بنتكلم عن مسألة هجر القرآن لكن حقيقة نحن من الذين ايه هجروا تطبيق القرآن في حياتنا. فأنت ممكن تجد أخ أو داعية أو أي حد بيتكلم عن أهمية القرآن في حياة الإنسان وأهمية أن يستضيء الإنسان بنور القرآن، فبعدين ممكن تسأله طب إيه اللي أنت عملته يعني عشان تستضيء بنور القرآن؟ هل هي القضية مجرد ورد ده لمن حفظ عليه كمان يعني؟ هل هي القضية مجرد ورد بنقرأه بس هو ده يعني هي دي طريقة تعاملنا مع كتاب الله؟ هل احنا بنتعامل مع القرآن ان هو حقائق نزلت لتطبق، فبالتالي اذا طبقت هذه الحقائق نصل الى المرحلة الفرقانية لسورة الفرقان، ان بتطبيق القرآن بنصل الى مرحلة من الفرقان بيتضح فيها الحق والباطل، كل ده من خلال تطبيق القرآن زي ما حصل في سورة الفرقان بتتكلم عن القرآن، وفي اخر السورة تكلمت عن عباد الرحمن اللي طبقوا المنهج القرآني، فبالتالي انتشر الدين ووصلنا الى حالة من حالات الفرقان بين الحق والباطل. النهاردة نازلين نتكلم عن سورة يعني هي مليئة بقضايا الاخلاقية، سورة الحجرات. لكن قبل ما نتكلم في سورة الحجرات في مقدمة هامة عايز اتكلم فيها، وعشان الوقت انا احاول ان احنا ايه يعني حتى لو ما استطعناش النهارده ان احنا ننهي سوره الحجرات نكملها المره الجايه باذن الله عز وجل. القران لما نزل يعني القران لما نزل نزل ليس لمجرد قصص يتلى ولا حتى لاحكام تفصيليه تشريعيه تطبق، لا، القران نزل لاعظم من ذلك. نزل القران ليبني امه حضاره بتبنى. يبقى نزل القران إذا طبق القرآن نزل ليبني أمة، فلما تتعامل مع القرآن إنه منهج نزل لبناء أمة هتجد تعاملاتك مختلفة. نجد في التركيز على قضايا الأخلاق إن كما أن القرآن وأيضا السنة اهتمت بقضايا تفصيلية تشريعية في بعض الفروع، نجدها أيضا اهتمت بقضايا تفصيلية أخلاقية. يعني ايه؟ يعني نجدها بتتكلم عن الشريعة يعني بتتكلم عن تفاصيل الاخلاق، ان في مجلس العلم لو المجلس ضيق وواحد دخل نعمل معه ايه؟ تجد مثلا تفسحه في المجالس، تجد في مشاعرك تجاه اخوانك، تجد القرآن بيتكلم عن هذه الاشياء. يبقى مجرد مشاعرك وخواطرك وافعالك ونظراتك وهمساتك تجاه اخيك تجد لها موضع في الشرع. يبقى إذن أحبتي في الله إن الشرع بيتسع قضية المعروف، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، نجد إن المعروف بياخد دايرة أوسع مما نتخيل. المعروف بيتسع لدرجة إنه بينال موضوع رفع الأذى من طريق المسلمين، وإن رفع الأذى من طريق المسلمين يؤدي إلى دخول الجنة، وإن دايرة المنكر بتتسع لتشمل هرة إذا عذبت زي ما صاحبتها عذبت هذه الهرة عذبتها فكانت سببا في دخولها النار والعياذ بالله. فإذا مسألة الجنة والنار وترتيبها على قضايا الأخلاق مسألة عظيمة في الشرع. دي أول وقفة بنقفها. تاني وقفة مهمة عايزين نقف يعني مع أنفسنا في قضايا الأخلاق، إن من أصعب عمليات التغيير اللي بيتم للإنسان فيها هي التغيير الأخلاقي. أصعب عملية يقوم بها إنسان مع نفسه عملية التغيير الأخلاقي، يعني قد تكون حتى أصعب من عملية قلب مفتوح. يعني الموضوع يعني قد يستطيع الإنسان أنه يجاهد شهوة من الشهوات ويتخلص منها في لحظات حاسمة، إنما أنه يغير خلق من أخلاقه عملية شاقة جدا على النفوس تحتاج إلى معاناة وصبر وجهاد. لذلك نجد ان سورة الحجرات تجد فيها أن كلمة يا أيها الذين آمنوا نداء تكرر سورة تعتبر مش سورة طويلة, يعني 18 آية مش سورة طويلة, يعني تقريبا تاخد ربع تقريبا أو ربع أو أقل, يعني ربع في المصحف. فتجد أن سورة زي دي أن كلمة الإيمان ومؤمن وآمن ولفظ الإيمان بمشتقاته تكرر في 18 آية 15 مرة, وكثرة النداء المؤمنين بيا أيها الذين آمنوا يبقى تبصير الناس أن التعامل مع الأخلاق هو قضية إيمانية بحتة. وده يترتب عليه حاجتين. أول شيء أن إحنا بنستقي الأخلاق من قضايا الإيمان مش من العرف والتقاليد والإتيكيت, لا إحنا بناخد أخلاقنا منين؟ من إيماننا وعقيدتنا وشريعتنا. تاني وقفة هامة أنه لن يستطيع الإتيان بهذه الأخلاق إلا من كمل إيمانه, وإن النقص في هذه الأخلاق يعد علامة ظاهرة وترمومتر واضح على نقص الإيمان, وإن الزيادة في هذه الأخلاق علامة واضحة على زيادة الإيمان, وهذه مصيبة. يعني على قدر ما هي حقيقة, على قدر ما هي بالنظر في واقعنا الآن, على قدر ما هي مصيبة إن إحنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا, يبقى قضايا الرفعة حتى في الجنة على مقدار الإيه؟ على مقدار الأخلاق, ودي قضية هامة. لذلك إنه لابد أن نعلم أنه لن يستطيع الإتيان بمكارم الأخلاق إلا من كمل إيمان, وبالقضية قضايا إيه؟ إيمانية بحتة. فإذا يعني أنا عايز أركز في الأول, يعني حتى قبل ما ندخل في السورة حتى لو ما كملناش, إن يا جماعة عملية القرآن نزل ليغير من المجتمع ومن الناس. يعني اللي بيقرأ القرآن ولا يتغير أو لا يريد أن يتغير ولم ينتفع من القرآن, يبقى المسألة مسألة صعبة. إن أنا بقرأ عشان الأمر ده أنفذه والنهي ده ابتعد عنه, وبقرأ يستمعون القول فإيه فيتبعون أحسن. يبقى إذن عملية التغيير أنت مطالب أنك تتغير, يعني ما ينفعش عمر يفضل زي ما هو كده, ما ينفعش. يعني قال الله عز وجل أم حسبتم أن تتركوا, يعني ما تظنش أنك تترك, أم حسبتم أن تتركوا. فالقضية لابد أن الناس تحاول من قضايا التغيير, لكن التغيير النفسي, النفس دي يا جماعة مليانة ظلمات وأهواء وشهوات, التعامل معها تعامل وعر جدا. أتغير إزاي؟ معنا حديث في البخاري ومسلم, حديث رائع بيصور عملية التغير, بيصور النفس البشرية وهي تبتلى بخلق معين وفطرت عليه. ونجد نوعين من الناس, نوع جاهد نفسه وحاول يتغير, ونوع اختار أن يظل كما هو. نشوف الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق. يبقى هنا نموذج لمسألة الإيه؟ لمسألة البخل وحب المال, وده شيء فطر الإنسان عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب لك نموذج لواحد حاول يتخلص من هذا الخلق البذيء المبغض إلى نفوس الناس, وهو البخل وحب المال وإثار النفس على الغير, وبين واحد اختار أن يظل كما هو. مثل البخيل والمتصدق, بس هو الحديث عايز تركيز لأن ألفاظه للأسف لبعدنا عن اللغة العربية فهنشعر أن ألفاظه فيها نوع من الصعوبة. مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين, اثنين عليهما جبتان من حديد, زي إيه؟ جلباب من حديد, في رواية جنتان من حديد, جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما أو ثديهما في بعض التشكيلات يعني, وتراقيهما. يبقى منظر واحد هيلبس جلباب والجلباب ده مغطي من ناحية راسه ومكتف إيديه للترقوة لمنطقة الثدي كده, خلاص الجلباب واخد المنطقة دي بس, يعني الجلباب مغطي المنطقة دي والجلباب ده من ايه؟ من حديد، يعني حديد مكتفه ومخلي ايده مكتفه للترقوه والمنطقه السادكين بالمنظر ده، خلاص تقريبا بهذا المشهد. فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقه انبسطت عنه، كل ما ينس كل ما يصرف ايه اللي يحصل؟ تتفتح شويه، فايده يعرف ايه يتحرك شويه، يصرف كمان ايده البتاع الحديد دي توسع شويه فيعرف يتحرك اكتر، يصرف اكتر توسع اكتر، يصرف اكتر توسع اكتر. كلما تصدق بصدقه انبسطت عنه حتى تغشي انامله وتعفو اثره. يعني ايه؟ يعني فضلت توسع توسع توسع لغايه لما غطته كله، جلباب الحديد ده بقى واسع ومغطيه ومغطي حتى صوابعه، وبقى لو هو ماشي من كتر ما هو يعني كمان متدلدل حواليه كمان يعني بيمسح، وهو ماشي بيمسح الايه اثره. ده مين؟ ده المتصدق. وجعل البخيل كلما هم بصدقه قلصت دائت عليه واخذت كل حلقه بمكانها. يعني ايه؟ مسكت عليه كده جامد، خلاص بتعبرنا يعني ايه قفشت عليه، يعني قامت ايه مش عارف. كل ما يجي حتى في بعض روايات النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الروايات بتنسب ان الفعل ده لابي هريره وبعضها للنبي صلى الله عليه وسلم، انه كل ما يحاول يصدق زي ما يكون بيحاول المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم او للصحابي، اختلف المحدثين هل هو ده مرفوع ولا موقوف، فشاهد انه كان بيحاول بيعمل كده، بيحاول يوسعها مش عارف، كل ما يهم مش عارف. خلاص هنفصل دلوقتي الحديث. في روايه ثانيه: واذا هم البخيل بصدقه تقلصت عليه وانضمت يداه الى تراقيه وانقبضت كل حلقه الى صاحبتها، قفلت عليه جامد. وفي روايه: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فيجهد، يعني بيجتهد ان يوسعها فلا يستطيع. خلاص الحديث في البخاري ومسلم، روايات كثيره في البخاري ومسلم. ايه معنى الحديث ده يا جماعه؟ الحديث ده الرواه يعني الشراح قصدي ابن حجر والنووي وغيره القاضي عياض والخطابي، دول اشهر من تكلم فيه، حاولوا يفسروه بتفسيرات اغلبها ان ده مثل معنوي بيوصل لك حاله اللي عايز يتخلص من صفه البخل. فنبدا تاني كده: مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. وكان فطره الانسان المجبوله على منع المال والبخل زي ما يكون مانع حديدي مكتف ايديه، وده فطرة فطر عليها الإنسان، زي إن الإنسان مثلا خلق هلوعا، زي خلق الإنسان من عجل، زي إن الإنسان لربه لكنود، زي كتير كتير في القرآن وصف الإنسان بصفات فطر عليها وهو مطالب أن يتخلص منه. فتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم إن كأن هذه الصفة عبارة عن إيه؟ عن حديد مكتفه، شدة ضغط الصفة على الإنسان. خلاص؟ وضغطت عليه لدرجة ان هي كتفة ايديه لناحية الترقوة كده. طيب ليه الجلباب قصير؟ يقولك لان كأن طول الثوب ده هو مقدار النفقة، فكده كده البخيل والمتصدق بيصرفوا نفس المقدار. يعني البخيل بيصرف على قد ايه؟ ياكل حاجة بسيطة ويشرب حاجة بسيطة، فكده كده هما الاثنين، وكأن المقدار ده المقدار الاساسي من الايه؟ من الحاجيات اللي هيصرفوها. خلاص معايا كده عشان بس نستوعب الحديث. شوف بقى ازاي انك تتخلص من خلق المتصدق. قاعد يجاهد نفسه ويحاول يصرف ويصرف ويصرف، والحديد عمال يوسع ويوسع ويوسع ويصرف. فكل مره خالف فيها هواه وضغط فيها على نفسه، الحديد ده اصبح فضفاض وواسع، وانقلب الحديد من شيء ضار للمتصدق وكان مضيق عليه ايده لشيء نافع، الجبه الحديد دي بتحميه ستراه. انما البخيل فضلت كان هو ده الثوب اللي لابسه، البخيل الحديد مغطي بس المنطقه اللي فوق وعورته مكشوف، فالبخيل اصبح عورته مكشوف والناس سهل جدا ان هي تنتقده. انما المتصدق الكريم كل ما الناس تحاول تنتقده هو متغطي بايه؟ بصياغ من حديد، ما حدش عارف يمسك عليه حاجه، بل بالعكس كل مكان بيمشي فيه كرمه بيمسح ويعفو اثره، بيمسح اثره السيء، حتى لدرجه ان احيانا الانسان الكريم يعمل حاجه غلط الناس تحاول تتاول تقول لا لا لا يا عم لا ده ما كانش قصده، بل احيانا تنقلب حسنات بيحاولوا يلتمسون الاعذار. انما البخيل عريان اخطاؤه مكشوفه للناس، تجد الناس بتتاول لتخطئه افعاله الايه؟ الحسن. فاستطاع الانسان بمغلبه شهوة المال انه يكسر او انه يوسع، حتى ما كسروش، انه يوسع الحديد وينقلب هذا الخلق السيء الى خلق استفاد منه. خلاص. طبعا الحديث له معاني رائعة، وفي اكتر من كتاب تناول الحديث ده بالتفصيل، لكن حتى لا نطيل، ان كل خلق سيء هو زي الجبة الحديد دي اللي مكتفاك، مخليك مش عارف تتعامل مع نفسك، مش عارف تنطلق في افعال الخير. الاخلاق السيئة بتحجمك عن فعل الخير للناس. عايز تخدم ده وعايز تسامح ده، مش قادر تسامحه. عايز تعفو عن ده، مش قادر تعفو عنه. مش قادر تبتسم في وجهه. حتى الجبة الحديد دي مضيقة عليك اخلاقك، مخليك مخنوق نفسيا في التعاملات، مش قادر تنطلق. فكل ما تجاهد نفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالإيه؟ بالتحلم. بيقولوا صفة التفاعل دي فيها تكلف، إنك تقعد تجاهد نفسك وتعمل الموضوع ده مرة واثنين وثلاثة حتى يصبح سجية ليك. فبيقولوا الإنسان، ما شفتش أنت قبل كده إنسان رفيع راح الجيم وقعد يأكل وبعدين فجأة تحول إلى إنسان إيه؟ عنده عضلات. فبيقولوا التربية النفسية تقابل التربية الجسدية وتشابه التربية الجسدية. فأنت تستطيع بعد أن كان بتتنرفز من أقل حاجة وبتزعق وأخلاقك ضيقة، أنت تستطيع أن تصل إلى مرحلة من انبساط الأخلاق وأن تسع الناس بصدرك. أنت تستطيع، ولكن بنوع من الإيه؟ من المجاهد. فتجد ان الجبة الحديد دي وكأنما فطر الانسان عليه من اخلاق سيئة، هي عبارة عن اخلاق مكتفة، لا عارف ينطلق في الخيرات ولا عارف يتعامل مع الناس. كلما جاهد نفسه وعمل خلاف ما يريد نفسه وهواه واثر الاخرين على هواه وعلى نفسه، هتنبسط هذه الجبة من الحديد ويكون لها نوع من أنواع المحاسن بدل ما تكتفه. طبعا العلماء يتكلموا في كل كلمة في الحديث، وإن قد يكون ده على اللي هيحصل له يوم القيامة، أو قد يكون اللي هيحصل له في الدنيا أو عن الدنيا ويوم القيامة. الشاهد إحنا اللي عايزين نلتقطه من هذا الحديث مسألة إن الإنسان كلما استطاع إن يجاهد ويغالب هيوسع الموضوع الحديد ده عليه. فإنت تقدر تتغير، إنت أخلاق ممكن تبقى إنسان جديد بتتبع أخلاق القرآن. سئلت أمنا عائشة عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالتش التواضع والكرم والجهاد، ما قالتش كده، قالت إيه؟ كان خلقه القرآن. فاللي عايز يبحث عن كتاب يتخلق بأخلاقه قدام القرآن، كل ما يسمع أمر أو نهي ينفذه من غير موانع. البخيل بيقول لك احيانا، تشبيه الاخراني بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لك ان هو كل ما يحاول يهم انه يتصدق ما يقدرش. طب ليه المتصدق قدر والبخيل ما قدرش؟ ليه المتصدق قدر؟ لان البخيل يا جماعه دي كانت نزوه من النزوات بتمر عليه، انه ايه؟ انه يتصدق كده بس ما بيتابعهاش بمجاهده. فيجي يحاول يوم يكسل خلاص، يجي يحاول يفكها فما يفك. التاني أول خطوة وأول حلقة فكها المتصدق كانت تقيلة جدا على صدره. هو بيقولوا أن التخلق بالأخلاق الحسنة ده شاق جدا على النفوس، إنك بتعمل كأنك فعلا بتعملها عملية تجميل، يعني كأن الإنسان بيعمل عملية تجميل لنفسه، بيجاهد في نفسه كأنه بيغير فعلا، بيبقى إنسان مختلف. يعني زي ما الوقت يقولك الطب تقدم ان اوحش واحدة ممكن تدخل تعمل عمليات تجميل وتدخل بقى مش عارف الحاجات التجميل بتوعهم دول تطلع ملكة جمال. اهو الانسان كده بتتبعه وتنفيذه لاخلاق القرآن هيطلع انسان مختلف تماما. لكن المسألة عايز تكون عملية شاقة. فهنا معانا في سورة الحجرات حتى ربنا بيقول لهم ايه؟ ولكن قلوا اسلمنا ولما يدخل. لسه ما دخلش الإيمان، لسه الإيمان ما اقتحمش قلبك. فهم هنا اكتفوا بتغيير جزئي، وهو تغيير الايه؟ الجوارح. الإسلام هنا مقصود به طاعات الجوارح، لكن لسه لم يصلوا إلى مرحلة الجهاد ومرحلة ثم لم يرتابوا زي ما هيجي في آخر السور. فالإنسان أحيانا يكتفي بتغيير جزئي، إيه يعني ما أنا كويسة بصلي ويا سلام رب داني وخلاص هو مبسوط على قد كده. لكن لا، لازم يا جماعة نعلم إن أنت هتظل في مراقي التغيير إلى أن تموت. واللي يظن أنه اكتفى بمرحلة من المراحل بالتغيير في نفسه هو إنسان جاهل، كجهل هؤلاء الأعراب من بني أسد الذي قالوا أسلمنا، هم اكتفوا واختاروا أنهم يقفوا عند هذه المرحلة. لازم الإنسان شبه يوميا يغير من نفسه ويتابع أخلاقه ويعمل جدول محاسبة الأخلاقي، مش لازم جدول مكتوب لكن لازم يحاسب نفسه. فنزلت هذه السورة وهي من أواخر ما أنزل سورة الحجرات، نزلت في أواخر العهد المدني، بعضهم حتى قال في السنة التاسعة من الهجرة، فنزلت تنظم المجتمع. ولما واللي يجي يشوف موضع سورة الحجرات في القرآن يجد أن هي في آخر القرآن قبل حزب المفصل. حزب المفصل على خلاف بين المفسرين هو بيقع بداية من سورة قاف، فده حزب آخر كده نزل بيمتاز بتفصيل في قضايا الآخرة وإسلوب آيات سريعة ما عدا الجزء 28 يعني، وده له برضو حكمة بس مش وقتها يعني. فنجد إن كأن ده آخر القرآن التنظيمي للمجتمع سورة الحجرات، إن خلاص بعد ما بيستقر المجتمع نجد إن سورة الحجرات جاءت لتهذب أخلاق المجتمع. عشان كده تجد إن فيها كلمة لا كتير، لا تقدموا، لا يسخر، لا يغتب، لا، وأصلا حرف لا تحس إنه عامل زي المقص أصلا. فكأن السورة دي نزلت تهذب المجتمع، شجرة الإيمان نزلت تهذب. فإحنا عايزين نلتقط في السورة أكثر من شيء. أول حاجة التقطناها مسألة الإيمان وتكراره في السورة، وإن الإيمان بمشتقاته يجي 15 مرة في هذه السورة. خلاص، اللي هنلاحظه أيضا إن التركيز على مسألة القلوب، مع إن الأخلاق هي أخلاق إيه؟ ظاهرة، يعني الأخلاق ما تتكلمش ما تقولش ما تعملش، هي أخلاق ظاهرة. تجد إن مسألة القلوب جت 3 مرات في السورة. امتحن الله، أنتوا حافظين الحجرات ولا إيه؟ ولا امتحن الله قلوبه للتقوى. خلاص، في واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. عندك ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فمسألة أن الإيمان يبقى كأن القرآن كيف تتزين بالأخلاق، الموضوع مش عافية ولا يا عمر؟ يعني مسألة التغيير الأخلاقي مش يعني ايه، مش تقعد كده النهاردة وبعدين معاك يا احمد انت لازم تتغير، خلاص انا قررت ان انا بقى انسان كويس ومعدتش هزعق مع حد ومعدتش هتنرفز على حد ومعدتش، وانت لسه بتكلم نفسك هتقول لك اتاخد يا عم انا جيت جنبك. انت اصلا لسه بتاخد قرارك هتجد مش قادر. ليه؟ لان المسألة هي عبارة عن تحكم وتمكن الإيمان من القلب، هتلاقيك اتغيرت، هتجدك اتغيرت. يبقى المسألة يا جماعة هي يبقى تاني، يبقى كل محور في السورة بيفهمنا السورة. يبقى المحور الأول الإيمان التقطناه في السورة، المحور الثاني اللي إيه؟ القلوب، نربط الاثنين ببعض. يبقى تمكن الإيمان من القلوب يؤدي إلى تغيير الأخلاق في المجتمع. ربط الأخلاق يا جماعة بالإيمان مسألة في غاية الأهمية، مسألة يعني حصل يعني زي مسألة العلمانية كده، ما فصلوا الدين عن الدولة بيحصل فصل للأخلاق عن الإيمان، مصيبة، سواء من أخطاء المسلمين أو من الأعداء عايزين يفصلوا الأخلاق عن الإيمان، لكن هي قضية واحدة. هي عايز ممكن يظهر لك صورة إنسان على خلق ومش مؤمن ويقول لك لا ما تربطش ده بده، مش لازم يكون بيصلي عشان أخلاقه تبقى حلو، ويجيب لك صورة واحد بيصلي وأخلاقه وحش. اللي بيصلي وأخلاقه وحش ده غلط، واللي أخلاقه في ظاهر للناس حلو وما بيصليش برضه غلط. يعني الموضوع مش فمسألة فصل الأخلاق عن الإيمان، إن هذا لشيء يراد. والمصيبة إن احنا أحيانا نؤكد هذا بأفعاله. خلاص، طيب ليه الحجرات؟ تسمية الحجرات، تجد إن السورة، هنحاول نمر كده مرور على السورة بعد ما اتكلمنا عن أهمية التغيير. يبقى أنا مش بدرس سورة الحجرات، أنا عارف على فكرة يا جماعة اللي يقرأ سورة الحجرات قراءة متدبر متأمل هيحس إنه قاعد قدام السورة كده مكسوف محرج، يعني عايز يعني ايه يعني عايز يطبق يعني وهيطبق كل كلمة في الصورة هيحس ان هو يعني هيشوف صورة تانية مش يعني فعلا لو هيتعامل مع سورة الحجرات بمقام التلقي المنفذ المتلقي المنفذ مسألة شق. وان القضايا الاخلاق تيجي ان حتى سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر في البخاري كاد الخيران ان يهلك وتنزل ايات لا تتسامح في بعض المعاملات حتى مع ابي بكر وعمر، ان مفيش حاجه اسمها ان احنا نتساهل في تطبيق الاخلاق حتى لو كان مع افضل اثنين في الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ان المساله يعني تجد ان الصوره ما بتسكتش عن الاخلاق. موقف يعمله سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر صوتهم يرفع بنسبه بسيطه قدام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الاخر كلمه بس. يعني ميجي واحد لسه بادئ يلتزم يقول لك امنا، فانت ممكن في انت كويس والله يا حبيبي، القران ما سكتش عن الكلمه دي، ينزل القران يقول لا، مفيش تنازل عن توضيح الخيوط والخطوط العامة للدين والأخلاق. لأن أنا النهاردة لو اتساهلت في مفهوم الإيمان هيتميع عند الناس، مفهوم الإيمان هيتميع عند الناس. إنما القرآن كان حاسم في وقوفه مع تمييع مفهوم الإيمان. لا، الإيمان مش كلمات أنت بتقولها ولا بعض الأعمال الظاهرة اللي أنت بتعملها. وكذلك نزل القرآن في التعامل مع أبي بكر وعمر في كلمات رفعت بها أصواتهما أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل القرآن فتعامل حاسم. خلاص، نيجي تاني سورة الحجرات. احنا قلنا المحاور الإيمان والقلوب، طب ليه الحجرات؟ قبل ما نقول الحجرات وانت بتمر تاني على الصورة هتجد ان الصورة فيها كلام كتير، كلها كلام. ناس في الأول كلام لا تقدمه، ومعظم أصحاب السلف أي بالكلام وبالتالي بالفعل، يبقى ناس بتتكلم. وفي سبب النزول في الطبري عن قتادة لا تقدمه بين يدي الله رسولي، أن كان بعض الناس بيقترح يقول لو أنزل في كذا وكذا، أو لو أنزل الله كذا لكان كذا وكذا، أنه بيقترح لا تقدمه، بيتكلم. التانيين لا ترفعوا أصواتكم. ثلاثة ينادون من وراء الحجرات، ينادونك بيكلموا، جاءكم فاسق بيتكلم، طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. أصل الاقتتال والحديث في البخاري ومسلم كلمة رماها رأس المنافقين عبد الله بن أبي سلول لما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تخشانا فقد أذانا ناتا وحمارك، فاختلف المهاجرين مع الأنصار وقاموا، قال ده يا للمهاجرين ويا للأنصار، واختلفوا مع بعضهم البعض فأصلح بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهي كلمات، السخرية كلمات، الغيبة كلمات، قالوا آمنا. فالصورة كلها تحس ان انت يعني ايه، لو انت بتسمع تحس ان في كلام كتير، دوشة. تيجي الصورة تقول ده اسكت، ولا وطي صوتك، وانت ما تتكلمش، وكلام ده غلط، وكلام ده ما يتقالش، وكلام ده حرام. تيجي تسكت المجتمع وتنظم كلمات المجتمع وتعلم المجتمع قيمة الكلمة، أن الكلمة قد تؤدي لاقتتال زي ما حصل فإن جاءكم فاسق بنبأ، وأن الكلمة إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا في روايات كثيرة، فيبلغ بها من سخط الله إلى يوم القيامة، وفي روايات فتكون به أبعد تهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، على روايات مختلفة كلها صحيح. إن تعلم المجتمع قيمة الكلمة، فتجد ان التعامل الصورة مع الكلام يعني تحس ان الصورة بتنظم المجتمع، كلام المجتمع، الكلام الكتير. دلوقتي الواحد نفسه صورة الحجرات تمر على الاعلام والجرايد البرامج اللي عمالة تقترح على الشرع لا تقدمه بين يدي الرسول، البرامج اللي عمالة تعمل تسخر من بعض الدعاء لا يسخر قوم من قوم عسن. يعني فعلا تطبيق سورة الحجرات على الجانب الإعلامي دلوقتي هيريحنا كتير جدا جدا، هتلاقي ودنك نطفت من كتر اللي بيصب فيها من الماء الآسن اللي بيصب، ولا يا ريته ميه أصلا. خلاص، فشاهد بعد هذه يعني المحاور في سورة الحجرات ايه الحجرات؟ الحجرة عبارة عن ايه؟ يعني ايه حجرة؟ ما سمعتوش حجرة قبل كده؟ حجرة مش يعني ايه بالانجليزي؟ حجرة حجرة غرفة. ليه سميت حجرة؟ يقول لك لانها بتحجر الحجر. الحجر كل الحاء اصل الحاء والجيم والراء يقول لك بيدل على اصل في اللغة يدل على المنع. خلاص هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني ايه ذي حجر؟ عقل. يعني ايه بقى؟ يعني ايه علاقه الحجر بالعقل؟ ايه يعني ايه الرابط؟ يعني لان ده دماغك حجر يعني ولا ايه؟ يعني ايه الرابط يعني؟ لانه بيحجر العقل. اساس وظيفه العقل ان الانسان نفسه دايما يعني ايه عارفين التعبيرنا بيدلدق يعني بيتسحب. فيجي عقله يقول له اقف امنع نفسك عنه اقف. فده الانسان فالميزه العاقل عن اللي مش عاقل، العاقل يستطيع ان يمنع نفسه. خلاص اللي ما يقدرش يمسك نفسه، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما سال الصحابه مين الشديد ما تعدون الشديد فيكم قالوا السرعه اللي بيسرع الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعه ولكن الشديد الذي ايه اللي بيعرف يمسك نفسه، الذي يملك اللي يقدر يحجر على نفسه هو ده الانسان العاقل، ده القوي. خلاص فالحجرة سميت حجرة لأنها بتمنع عنك سواء بقى ضوء الناس، عاملة عنك حواجز زي ما مثل كده في المعتكف تعمل خباء عشان يمنع الناس تستخبى فيه، فالحجرة مانع أقوى شوية. خلاص فالحجرات وكأن، شوف بقى اللي ركز معايا في النقطة دي، وكأن السورة جاءت لتضع لكل إنسان في المجتمع المسلم حجرة خاصة به تمنع من التعدي عليه سواء بالفعل سواء بالاقتتال أو بالقول أو حتى بسوء الظن. وابتدأت السورة بحجرات من؟ النبي صلى الله عليه وسلم تعليما للأدب. ابتدأت السورة بمنع تخطي حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، يعني تخطي الحجرات ولو بالصوت ممنوع. فجاءت الصورة بتجعل لكل إنسان كيان محترم في المجتمع. الصورة تقول لك كل إنسان محترم له كيانه الخاص به، لا يجوز ليك إنك تتكلم عنه. يعني يكفي من الكلام ومن رحمة ربنا إن اللي يكلم عليك في غيبتك ربنا سبحانه وتعالى يأخذ من حسناته ليعطيها لك. مش ممكن يعني أي دين احترم الإنسان إلى هذا القدر. فجعل لكل إنسان حجرة خاصة به تمنع من تجاوزها، خلاكش تتجاوز هذه الحجرة. إن الإنسان عشان كده الأدب إنك ما تدخل أحد حجرته قبل ما تعمل إيه؟ تستأذن، لابد إنك أنت تستأذن. فكذلك في تعاملاتنا مع بعض ما ينفعش تقتحمني، يعني مش قصدي اقتحمني يعني لازم تضربني، يعني ما ينفعش ولو ليه تتكلم علي، انا ليه انا سمعتي محترمه وغيبتي محترمه. فالمؤمن محترم محفوظ في حضوره وفي غيبته. فشوف الصوره بتيجي بتضع حدود وترسم كده كانها جايه ترسم حدود المجتمع، وكان المجتمع المسلم زي قصر عظيم كل انسان في المجتمع عظم أو صغر، كبر أو صغر، رجل أو امرأة، شاب أو شيخ أو صغير، له حجرته الخاصة به في هذا القصر، له مكانه المحترم لا يتعدى عليه. لأن القيمة الحقيقية والسعة الحقيقية لحجرة كل إنسان مين اللي يعرفه؟ ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا بيقول عسى ان يكونوا خيرا. انت ما تعرفش انت بتتجاوز ليه، انت تعرف، انت تعرف انت اللي يعني اللي بتتخطى ليه، وانت تعرف قيمته قد ايه. يعني تجد ان لو انسان عشان نضرب مثلا نفهم يعني ايه الحجرات وكيفيه تخطي حجرات الناس، لو واحد قاعد في اوضه في الشارع في على السطح في الدور الارضي متدغدغه ومتكسره ومتبهدله ومفتوحه على الشارع، فهتجد الناس بتقتحم حياته بسهوله. انما لو واحد قاعد في جنينه جواها جنينه جواها حديد وبعدين كلاب وبعدين جنينة تانية وبعدين قصر وبعدين واعد جوه. فسعة مكانه بتخلي الناس ما تفكرش تقتحم. فأصبح المقياس اللي عند الناس في الاقتحام الحجرات هو مقياس ايه؟ مادي، ان ده عشان سهل تقتحم عليه. لكن المقياس الحقيقي هو عند الله عز وجل. يبقى المقياس الأساسي هو عند الله عز وجل. خلاص. فالكل فبتيجي الصورة تدي لكل إنسان مكانه في المجتمع، إن ما ينفعش. وتبدأ الصورة في الأدب الأول مع الله ورسوله، وبعدين مع الفاسق وكلام المؤمن الفاسق، وبعدين مع المؤمن الحاضر قدامك، وبعدين مع المؤمن الغائب، وبعدين في الكلمات حتى بينك وبين نفسك مع الله عز وجل. خلاص. تاني كده انتوا مركزين ولا ايه؟ تاني. فتبدأ الصورة مع ايه؟ ها؟ مع الله عز وجل ورسول، وبعدين مع المؤمن الفاسق، وبعدين المؤمن الحاضر، وبعدين المؤمن الغائب، وبعدين حتى بينك وبين نفسك لما تقول آمنا او تدعي لنفسك مقام انا داعية انا مجاهد ايا كان انت عايز تدعي لنفسك خلق معين، بينك وبين الله في اداب معينة لهذا الكلام، حتى بينك وبين خاصة نفسك مع الله عز وجل. خلاص. ده ترتيب الصورة، ودي محاور أساسية في الصورة. نمر سريعا على مقاطع في الصورة نهتدي بها. تبدأ الصورة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. كلمة برضو اتقوا الله كثيرة في الصورة، يعني التقوى، لأن التقوى هي أساسها وقاية، أنك بتجتنب شيء، فإنك لازم تتعامل بحذر مع إخوانك. أي يعني شوف روعة كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتناجى اثنان دون ثالث، نفسه يقول في ختام الحديث إيه؟ فإن ذلك يحزنه. يعني أنت قاعد، المؤمن إنسان حساس ذواق، يعني قاعد بيفكر إيه اللي ممكن يضايقه عشان يعمله ولا يعني إحنا بنعمل عكس دلوقتي. يا ترى ايه اللي عمله ممكن يضايقه؟ لا دي مش هتضايقه قوي دي. فالمؤمن بيفكر ايه اللي ممكن، يعني شوف نفسه لما دخل عليه سيدنا عثمان، فنفسه لم يعني وضع ثوبه وقام بعد ما كان متكئ، فتعجبت امنا عائشة قالت الرسول الله دخل ابو بكر فلم تفعل كذا، ودخل عمر فلما دخل عثمان فعلت ما فعلت. قال في بعض الروايات قال استحمي الرجل تستحي منه الملائكة، في رواية اني خشيت ألا يبلغ إلي في حاجتي، إنه مش هيعرف يقول كل اللي هو عايزه براحته. شوف التعامل ده النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. يعني أنت خايف ما يعرفش يقول، أنت بتفكر إن جايز احتمال ما يعرفش، مش ده يضايقه، ما يعرفش يقول كل اللي هو عايزه. فشوف الأخلاق يعني جانب عظيم في الدين، جانب يعني للأسف أصبح مهمش. فنعود مرة أخرى يعني لمقاطع الصورة. احنا قلنا تكرر مسألة التقوى، لأنك لازم تتقي، تحذر، تتعامل زي ما تكون بتتعامل في أرض فيها شوك، زي ما العلماء عرفوا مسألة التقوى، فكأنك بتتعامل مع الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر، يعني زي ما يكون ماشي بين أشواك كتير، ده يقول له كلمة وده يبص له بصة وحشة وده يخبطه بكتف وده زي، ومطالب انه ايه؟ يصبر على أذاهم. هي دي التقوى، انه بيتعامل مع الناس هو اصلا. وبعدين ما قالش واتقوا اخوانكم، قالوا واتقوا الله، لانك انت مش شايفهم اساسا، يعني انت مش بتتعامل معاهم، انت بتبغي الاجر من الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيروى عنه ان المؤمن المسدد الموفق، مش اي حد، ان المؤمن المسدد لا يبلغ بحسن خلقه درجة القائم بالليل الصائم بالنهار. منزلة عالية جدا يعني. وكأن طب العلماء حتى قالوا طب ازاي اللي بيخالط الناس وبيصبر على أذاهم أفضل من اللي بيقوم الليل وبيصوم النهار؟ إزاي يعني؟ قال لأن اللي بيقوم الليل وبيصوم النهار إنما يجاهد نفسا واحدة، اللي أمين نفسه، إنما اللي بيصبر على أذية الناس وبيعملهم بأخلاق حسنة بيجاهد نفوسا متعددة. ده أخلاقه ضيقة وده عصبي وده بيتنرفز وده بخيل وده بيتضايق من أقل كلمة وده بيتلكك، فهو بيتعامل وده طالع من بيت مراته مضايقاه وده ما معهوش فلوس وده في الشغل مخنوق، فبيتعامل مع الناس بتوابع حياته ومطالب انه ايه انه يصبر. ده من دي يا جماعه هنتكلم عن اعلى الاخلاق، وده كمان بمناسبه ليله النصف من شعبان. يعني ليله النصف من شعبان زي ما بيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، اذا كانت ليله النصف من شعبان اطلع الله الى اهل الارض فغفر لهم الا لمشرك او مشاحن. وده من عجيب ورحمة الإسلام وعجيب اهتمام الإسلام إن جعلت أحيانا سوء الخلق مانع من موانع المغفرة. أنظر هذين حتى يصطلح، دول يستنوا فما يصلحوا اللي بينهم. وأحاديث أنا مش عايز أدخل أحاديث، وهل رفعت ليلة القدر إلا بالمشاحنات والمجادلات؟ يعني فكثير من الخير بيرفع بسبب اصله قال لي اصله عمل لي اصله وانا لازم اعرفه وهو طالما اصله هياخد على كده، وتجد الناس لازم يلتمس لانتقام عذر. تقول له يا اخي اصبر والدنيا، يقول لك لا ده اذاني في الدين مش في الدنيا. ما هو لانك انت ما هو لو يعني ايه لو قال لك اذاني في الدنيا هتقول له الدنيا هينه، فايه بيثبتك؟ يقول لك ايه اذاني في الدين، فانت تقول لا طالما الدين لا الا الدين، فانت راجل بقى بدأ انه بتقول له يبقى انت بتاع دين، يبقى أذاني في الدين لا يبقى لازم تضربه. لا لا ولا يا فلا هي مش كده. فتيجي تقول دلوقتي لما سيدنا أبو بكر لما مصطح رضي الله عنه وقع في عرض أمنا عائشة، هو مش كان ممكن سيدنا أبو بكر تتحسب كده؟ ده دين اهو، وده دعوة وده هدم اللي يعني عرض النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وده هدم للدعوة، وأي تأثير على الدعوة أعظم من هذا؟ يعني أن يقال على الطاهرة المبرأة رضي الله عنها أمنا عائشة أن يقال عنها ما قيل، وأي هدم للدين أعظم من هذا؟ وينزل القرآن ألا تحبون أن يغفر الله في نقطة مهمة جدا في مسألة الأخلاق، أن الله عز وجل يعاملك على حسب ما تعامل الناس. تاني، انت كانك بتختار ربنا يعاملك ازاي. يعني احيانا تكلم واحد يقول لك لا حقي، فتقول له يا سيدي اعفو، يقول لك لا انت بتقول لي الفضل ولا العدل، انا مش مطالب بالفضل انا عايز العدل، فتقول له لو عملته كده ربنا هيعاملك كده. دي قانون مضطرد في كثير من الايات والاحاديث، قانون مضطرد احاديث. يعني لما الفكره دي جت في دماغي وقعدت اجمع انا افتكرتها بس في الايه وليعفوا وليصفحوا، الا تحبون ان يغفر الله، يعني ربنا ما قالوش اعفوا عن مصطح عشان هو بدري وشاهد بدرا، اعفوا عن مصطح عشان هو وقع غصب عنه مثلا. يعني انسى مين اللي قال، فكر انت عايز ربنا يعاملك ازاي. يعني يعني يعني لما تيجي تعفو، اصل انت لو حطيت الشخص قدامك هتفليه مش هتعفو عنه. واحنا اساتذه في النقد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرى احدكم القذاة في عين اخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. فانت لما بتيجي بتبص على عيوب اخيك انت الشيطان بيهدي لك ميكروسكوب بيستطيع تكبير الذره الى يعني بيجيب الفانتو بيجيب يعني المايكرو غلطة ويخليها يعني مئات الأضعاف وبالأدلة. انت عند ما انت يعني الشيطان ما بيغلبش يعني. فانت لما لو حطيته في ذهنك وانت جاي تعفو مش هتعرف تعفو، مش هتعرف ده عمل كذا يوم كذا، والذاكرة بتبقى ما شاء الله يعني لو الذاكرة دي ايام الامتحانات والمذاكرة هتبقى الذاكرة دي ما تعرفش بتيجي منين، بتفتكر له مواقف من 10 سنين، يقول لك من 10 سنين يوم الحد العصر عمل كذا فاكر الشيطان عمال يغذيه. فعشان كده لما تيجي تتعامل مع الناس انسى الشخص، شوف انت عايز ربنا يعاملك ازاي. من يعني من الاحاديث الرائعه حديث الراجل اللي ما كانش له اعمال صالحه الا انه حينما كان يبعث غلمانه كان بيدري ناس فلوس يدينهم، فيقول لغلمانه ان وجدتم معسرا فانظروا، اللي معوش سيبه تجاوزوا عنه. بس فجي يوم القيامه يبصوا في اعماله الصالحه اني لا حاجه ما في غير ايه، ان هو كان لما بيبعت غلمانه يجيبوا الفلوس يقول لهم لو وجدتم. فيقول الله عز وجل نحن احق بذلك منك، اذهب فقد تجاوزت عنك. فشوف انت عايز ربنا يعاملك ازاي. كثير بقى انا بقول لك انا كنت معتقد ان دي بقى فكره عبقريه، انا لقيتها في ايه ايه لقيتها مليانه. كان الله ما كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون العبد. من يفرج على مؤمن كربة فرج الله عنه كربة. وخد بالك شوف، من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الدنيا. ده عطاء ربنا مختلف، دنيتي من كرب يوم القيامة، عطاء ربنا دايما زائد. يعني دي قصة معروفة لما العبد آخر واحد بيطلع من النار قال له رضيت بالدنيا يعني كمثل ملك ملك، قال له رضيت، قال له لك مثله عشرة أمثال. يعني ربنا دايما بيعطي فوق الرضا سبحانه وتعالى. هذا عطاؤنا، عطاء ربنا سبحانه وتعالى مختلف. فأنت بتختار يعني أثناء معاملتك مع الناس كأنك تختار ربنا يعاملك إزاي. فالمسألة صعبة، لو أنت خدتها من الوجهة دي هتلاقيها سهلة. حديث وإن كان العلماء يعني كثير من العلماء ضعفوا، بس بعض العلماء حسنوا. يعني حديث قصر العفو عارفينه، اللي هو يجي يوم القيامة اتنين، واحد له حق عند واحد يقول له يا رب حقي، عايز حقي منه، ولو خد حقه منه هيترمى في النار. لا هو ما أصل كلمة صحيح وضعيف حسب العالم، والشيخ الألباني أظن ضعف. الشيخ محمد المصري كان ذكره في كتاب الدار الآخرة، وذكر أن بعض العلماء القدماء حسنوا، بس وشاهد ان ده بيعمل بيه فضائل الاعمال اصلا يعني، وما فيهوش ولا يخالف اصلا اصول الشريعه. فالشاهد يعني خلاص يعني طب ما سيبنا خلص مثلا. فالشاهد ان قال له إيه لو خد حقه هيترمى في النار. فربنا سبحانه وتعالى يقول انظر خلفك، فيبص وراه يجد قصور، فيقول لمن هذا؟ فيقول هذا لمن عفا. كان ربنا سبحانه وتعالى بيغرينه يعفو. تجد ان اثار وايات واحاديث بتغريك انك انت تعفو. مش كده لما ربنا قال لسيدنا ابو بكر الا تحبون، شوف يعني ان قال بلى احب. فده طريقه التعامل معنا. المهم احنا طلعنا بره الصوره، لكن لان المساله الاساسيه الغرض الاساسي من الصوره ان احنا ايه نتغير. ان احنا يعني المفروض انت قبل سوره الحجرات تبقى انت تروح البيت النهارده انسان مختلف، تدخل البيت كده ينبهر، يعني تحس ان هم منبهرين بشخصيه. ايه اللي حصل يا ابني فيك؟ تقول لهم ايه؟ دي سوره الحجرات. هات لنا يا ابني سوره، هات لنا يا ابني سوره الحجرات. كانت فين سوره الحجرات يا ابني؟ ده انت كنت مطلع. كانت فين سوره الحجرات من زمان؟ خلاص. فلا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. احنا بنقول هنا كل ده كان مدخل لمساله اتقوا الله، مع ان كان مثلا اتقي في التعامل مع اخوانك او، لكن الاساس انك بتتعامل مين؟ تعامل ربنا. صريحا المقدمه الاولى في السوره تتكلم عن لو اسقطها الواقع يعني عن اللي ايه، لان النبي صلى الله عليه وسلم مات، فدي كانت لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فاسقطها. اللي بيرفع صوته فوق صوت السنه، واللي بيقدم كلامه وعايز يقدم اقتراحاته وارائه فوق كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. نقول له الشرع بيقول الزاني يترجم، يقول لك لا مش لازم. تقول له ازاي مش لازم؟ يقول لك لا مش لازم يترجم، المهم ان هو يتعاقب، والمهم تحقيق المصلحه، ويجيب شويه كلام كده من عنده وخلاص. تقول له الشرع بيقول ان ده حرام الربا، يقول لك لا لا لا لا ده مش كده. هو ايه اللي مش كده؟ هو ده حرام. فهو عايز عمال ايه؟ يرفع صوته، وعمال اذا كان رفع صوت سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر بصوت امام النبي صلى الله عليه وسلم وهم بيتناقشوا في مساله نزلت الايات، امال بقى اللي تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك قلت، ده يروح فين؟ والعقوبه عظيمة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وده من أشد عوامل الربط تاني زي ما قلنا في المقدمة بين الإيمان والأخلاق. إن المسألة إن إيمانك كده هيروح، أنت بتعمل إيه؟ أنت كده بتهدم إيمانك، أنت كده بتحبط أعمالك. يعني في هذا التعامل الخلق السيء البغيض مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت رايح فين؟ أنت ماشي في طريق هتضيع نفسك، أنت بتنسف الإيمان نفسا، أنت تعترف بأقوالك أن ليس في قلبك إيمان، أنت بتعرفني ولا تعرفنهم بلحن القول، أنت بتعرفني بكلماتك وأراءك أن أنت منافق. ما تزعلش بقى، يعني ما تزعلش لما أقول عليك إيه منافق. القرآن سمى الناس، ودي هنجلها في بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، سمى الناس بأسماء إحنا لنا مسميات القرآن. خلاص الشاهد، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. قاعدة ما ينفعش تتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع السنة إنه شخص عادي بعضكم، ما ينفعش، ما ينفعش تحط السنة تحت النقد. يعني تقول واحد إيه في آخر حوار مع أحد الدعاة، أحد المذيعين يعني اللي بيدعي يعني إنه بيقدم برامج دينية، المهم فبيكلمه بيتري عليه يعني بيقول له انت ازاي يعني، يعني انت ما تبقى رئيس يعني صلاة الظهر تيجي عايز تسيب وتنزل تصلي؟ قال له اه انزل اصلي، انا مش يعني الظهر ده انا بس امال الظهر ده هينزل يصلي المغرب؟ ما طبيعي انه هينزل يصلي. بيقول له انت عايز تنزل صلاة الظهر يعني؟ فقال له انزل اصلي الظهر. فقال له يعني ظهري بيتاخر؟ فقال له لا صلاة الجماعة. فيقول له لا صلاة الجماعة مين اللي قال صلاة الجماعة يعني ايه؟ فبيقول له ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني لقد هممت ان امر احدهم فيصلي بالناس ثم اتخلف، يعني ان هو يحرق بيوت من تخلف عن صلاته. يقول لا لا يمكن الحديث ده يبقى صح. هو ايه اللي لا يمكن؟ مش هي بتيجي ازاي يعني؟ يعني لا يمكن دي يعني انت قاعد مع الالباني ولا ابن حجر؟ هو ايه اللي لا يمكن يعني؟ مش يعني ايه لا يمكن يبقى صح؟ يعني كلمة لا يمكن دي، ما هو احنا بنتعامل مع السنة كده دلوقتي، تقول له لا لا لا لا يمكن. يعني احد في مسجد المساجد، فالاخوه في رمضان المغرب جدا، فهو بيفطر الاول على تمر وبعدين يصلي وبعدين يروح. فراجل متضايق لان هو كده وحش وعايز يروح ياكل، فهو كده ما يمشي هيبقى ايه؟ فاتمر في الزبول، انتوا بتعملوا كده ليه يعني؟ هو النبي عمل كده يعني؟ فالاخوه قالوا اه، فحس ان هو ايه، قال طب وانت زي النبي يعني؟ هو عايز ايه؟ عايز يطلع يعني، هو حب يجي عايز يشيلها ان ده مش دين، فقال لك خلاص اطلع من ايه، من حته ثانيه، انت تعمل بقى نفسك زي انا بقول لاحد الاخوه النهارده، بقول له اعفو يعني ربنا قال لي سيدنا ابو بكر، قال لي يعني وانا سيدنا ابو بكر؟ احنا كده بقى خلاص، يبقى شيل ما القران كله كان نازل على الصحابه، طب ما خلاص بقى يعني. فالشاهد يعني ما ينفعش نتعامل مع الاحاديث كشهر كاقوال تقبل النقد، ما ينفعش، ده يؤدي الى هبوط الاعمال. ربنا قال كده أن تحبط أعمالكم، أعمالكم وأنتم، خد بالك ده كان له إيه؟ كان له أعمال، ده كان إيه؟ وابتدأ إن ده يا أيها الذين آمنوا، يبقى الموضوع خطير. من أجمل لطائف السورة إن السورة بتكلم واحد بيقترح بين يدي الله ورسوله، بتكلم واحد بيرفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، بتكلم واحد فاسق، تكلم ناس بتتخانق مع بعضها الى مرحلة الاقتتال، تكلم واحد بيسخر وبيلمز، بتكلم واحد بيختاب وبتقول لهم يا ايها الذين امنوا، ما يتلهمش يا فساق يا. يعني شوف الاسلوب الرائع، يعني يعني انت ليه تعمل كده؟ ده انت مؤمن، ده انت ده خد بالك ده يخالف لسمو اخلاقك اللي انت عليه. يعني شوف اسلوب، يعني ده خطاب للدعاء فعلا، انك لما تيجي تتكلم ما قال له يعني شوف ايه، يعني زي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا، يعني قل لهم انتم عباد الله لماذا تكونون من الآبقين؟ ليه؟ ليه تهرب بعيد عن ربنا؟ يا عبادي. فدلوقتي انت بتبدأ معاهم ان خد بالك أنت اخترت ووفقت لأن تكون مؤمن، لماذا تنقض إيمانك؟ ليه تسيب هذا الصرح العظيم؟ لماذا تتركه؟ ليه؟ فهذا النداء رائع، ويعني يعني زي فقول له قولا لين: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. بيقال إن الآية نزلت في أبي بكر، وإن الإنسان حتى يصفو قلبه هيتعرض لامتحانات كتير حتى يقول إلى التقوى، ودي يعني ده شيء صعب. وكأن السورة في البداية امتحان وفي النهاية امتحان. في البداية امتحان انك حتى تصل الى مرحلة الايمان والتقوى هتمتحن، وهيظهر من المواقف اذا كنت كده ولا لا. وفي الاخر انت قلت اسلمنا، لا، القضية بالامتحانات، انما المؤمنون الذين، وجات الصفات اللي هنفصلها. فالقضية بالصورة، وكأن اخلاقك مش هتظهر على حقيقتها غير بالايه؟ بالامتحانات. يعني انت قاعد لوحدك ومحدش بيضايقك، فيقول لك ده فلان ده اخلاقه كويس. طب هو حد ضايقه عشان تعرف اخلاقه كويس ولا لا؟ يعني عشان كده لما واحد قال لسيدنا عمر ساله عن فلان، قال له ده فلان ده رائع كويس جدا، فقال له انت سافرت معاه؟ لا. اتعاملت معاه في البيع والشراء؟ لا. يبقى انت ما تعرفوش، يبقى انت ما تعرفوش. انت تجد بيصلي وبيبكي وبتاع، ويجي يشتري يوم قالع الدقن ويعلقها في المحل وهو داخل، وهو طالع ياخدها، لك لا التجارة حاجة ولا يا عبود التجارة حاجة والايه وال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود هنمر سريعا كده على الصورة حتى لا نطيل. يعني فإحنا قلنا قضية الأخلاق لابد فيها من ابتلاءات، واعرف إن كل ما هتحاول وتبدأ تربي نفسك على خلق هتمتحن فيه، هتحس إن الناس بتطلع لك من تحت الأرض فعلا، هتحس إن أنت يعني بتبتلى في كل خطوة من خطواتك، وهذه رحمة عشان أنت تتدرب. يعني الإيد اللي ما بتشيلش أثقال تلاقيها ضعيفة، من كتر ما بتتحمل الإيد بتتحمل أثقال تقوى. احنا قلنا التربية النفسية بتطابق التربية الجسدية، يعني الإنسان اللي بيلعب رياضة، الرياضة الجسدية زي الرياضة الايه النفسية، بيتريض نفسيا بيبقى أخلاقه واسعة. لكم لن تسعوا الناس بأموالكم، زي نفسهم يقول مش هتقدر بفلوسك، مش هتقدر، إنما بحسن الخلق تستطيع. خلاص. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين، يبقى اتكلمنا على الصنف الأول وإسقاط الواقعي، طبعا الكلام الأساسي هتلاقيه في كتب التفسير، يعني مين هؤلاء ومفصل في إيه في محله. يعني الصنف الثاني، إحنا قلنا الصنف الأول اللي هو بيقترح وبيجادل وعايز يدخل رأيه الأول أو أفعال، أو حتى هم بيقولوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وكأنه في تشبيه بعبد سيء الأدب يسير بين يدي سيده، بيمشي قدام مولاه، والطبيعي أن يمشي وراه وينظر ويتلمس أي إشارة من سيده فيسرع ليطبق، لكن هذا عبد سيء الأدب ولله المثل الأعلى. الصنف الثاني: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. الصنف ده ناس جم للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات، وقعدوا يقال أنهم وفد من بني تميم، ينادوا على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يطلع وعشان يده، فقال أحدهم: إن مدحي زين وإن ذمي شيء. يعني كأنه بيقول له انت مش عارف انا مين، انا لو مدحتك الناس كلها تمدحك، وانا لو زميتك الناس كلها تزمك. يبقى عايز يقول يعني يبقى انا لما اجي تطلع لي يعني ايه، عايز ياخد وضعه. يعني عارف انت لما يجي واحد مثلا يقول له انا لو كتبت في الصفحة الاولى عندي في الجرنان ان انا كذا، انا ممكن اضيعك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ صلى الله عليه وسلم قال: ذاك الله اللي مدحه زين وذم شيء لمين؟ ربنا سبحانه وتعالى. قال: ذاك الله. فدي طائفة أما تيجي تلتزم أو بتفكر لسه في الأول أو في مرحلة أولى، فيجي يتعامل مع الدعاة والمشايخ هو متعود أن يمشي حياته. إيه يعني دي بكام؟ يعني هو يعني إيه هو منصبه بيعرف يمشي، يعني إيه بيمشي أموره، يعني كل حاجة مين ده ونجيبه إزاي، يعني مين عمرو دياب بياخد كام يعني ويجي، يعني فلان يعني إيه، وبيتعامل مع إيه مع الحاجة. فالشيخ تقول له ده الشيخ فلان إيه يعني، يعني ده ياخد يعني ده بياخد كام ونجيبه، يعني ايه هو بيتعامل مع الحياة. تقول له لا في اداب وانك لازم تجلس في الظل. اقعد ليه يعني؟ هو مين؟ هو واحد نظر نفسه لخدمة الدين، انت عايز الاداب. وتلاقيه قاعد بايه بعايز يسفه وعايز يتعامل انه لا هو مش عادي، هو يعني يرفع الله عز وجل زي في سورة المجادلة، يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم منكم درجات. يبقى أهل العلم، أهل العلم مرفوعون. فأنت لما تيجي اللي بيسيروا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتجيلهم، فلو أنهم صبروا لازم تصبر في التعامل. ما ينفعش أنك رايح مستعجل وعايزه يطلع لك وإيه يعني وراء إيه وأنا أولى وأنا أهم وإيه يعني وما هو بيعمل إيه. هذه الطريقة تجدها حتى في نفوس كثير من المستزمين تجاه الدعاء. هو إيه يعني بيعمل كده ليه يعني؟ هو ده انا سلمت عليه ما حتى ما حضنيش حتى، يعني هو بيسلم عليه كم واحد يعني؟ ايه يعني؟ ما هو لازم يستحمل، هو مش قدها ما يروحش. يعني انت سيبت الدرس كله وسيبت الصلاه وجاي بقى وهي دي اللي ما افطنكم للشر؟ يعني مش ممكن. يعني كان ابن عمر زي صحيح الادب المفرد صححه الشيخ الالباني، فين وسيم؟ مش وسيم، صححه الشيخ الالباني. فجايين ناس من أهل العراق يزوروا سيدنا ابن عمر، فأحد خدام ابن عمر الرواية ما فصلتش هل هو كان مسلم أو عاصي أو يعني هل هو كان غير مسلم، فلبس ده، لبس قطع ده. فأول لما لمحوا العبد لبس ده بصوا لبعض وبصوا، فسيدنا عمر خد باله إن هم إيه. فقال ابن عمر ما أفطنكم للشر. يعني ده أنت واخد يعني أنت واخد يعني اللي عينه تقع على ده بس، ده مشكلة. يعني ده مش حسن يعني إيمان، وإن إيمانه بقى انتفض فالتقط هذه، لا لا لا، اللي عينه بتسقط على دي بقى ده إنسان خطر. يعني مش عايز أقول تشبيه أسوأ من كده، يعني دائما الذباب لا يسقط إلا يعني في المؤمن كالنحلة لا يقع إلا على طيب، ولما بيقع على حاجة ما بيكسرهاش، مؤمن كالنحلة طيب خلاص. فالشاهد في صنف كده يعني ينادونك من وراء كلمة وراء الحجرات، انه في مراتب لازم ياخدها. هو مش عايز، هو ايه، هو عايز يتخطى، يعني هو عايز النهاردة التزم وعايز يتخطى يزعل اشمعنى فلان راكب معاه انا، يعني هو ايه تجدها، انا بتكلم على واقعنا حتى، يعني ايه يزعل اشمعنى يعني فلان، يعني فلان احسن مني في ايه. فدي مسألة خطيرة، ان لا ايوه في مقامات ما ينفعش تتخطى هكذا خلاص. ده الصنف الثاني. بعد كده يا أيها الذين أمنوا، بتتكرر النداء عند كل خلق يناقض الإيمان، وعند كل أساس وعند كل عمود لابد أن يوضع في إيه؟ في بناء الإيمان للأمة. يا أيها الذين أمنوا، وإن ده الخلق ده بالذات يجي مباشرة بعد الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده خلق إيه؟ عظيم. يبقى الخلق ده بالذات خطورته عظيمة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. مسألة يعني أصبحت في واقعنا منتشرة انتشار غير عادي، كلمة تنتشر في الآفاق، وبعد ما تنتشر في الآفاق تسأله انت جبت كلام، يقول لك ده كان بيقوله مين اللي كان بيقوله؟ الناس. أي الناس مين؟ يعني اديني سند. قال النبي صلى الله عليه وسلم، بيروي الامام مسلم في مقدمه الصحيح، كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. يعني لابد انك تسقط في الكذب، حتما هتقع. اللي كل ما بيسمع حاجه، وعبد الرحمن بن مهدي زي برضه مروى الامام مسلم في مقدمه الصحيح، لا يكون الرجل إماما حتى يمسك عن بعض ما سمع. يعني مش اللي كل ما بيسمع حاجة يقولها اعرف ان ده لن ينال مرتبة في الدين. تبقى عارف كده كل ما يقعد قاعدة شفت فلان قال ده انا سمعت امبارح ده كانوا بيقولوا وتجد ايه بيقولوا يعني مين يعني تجد ايه ده كان بيقول لك مين اللي بيقول لك ما تجد عندنا يقول لك بيقول لك امبارح مين اللي بيقول لك ما هو لقطها كده مين ما يعرفش. طب احنا عايزين نمسكه عشان ما فيش. فالكلمات المتطايره في الهواء دي احيانا الناس تعتقد يا عم مش مشكله وايه يعني مش هيحصل مشكله. لا لا دي بتؤدي لايه؟ دي بتؤدي زي اللي بعدها تؤدي للاقتتال. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. يبقى خطوره الكلمات الرشاشه في الهواء دي تؤدي في الاخر الى الايه؟ الاقتتال. اللي حصل اصلا قصه زي بيقولوا جمهور المفسرين في قصه الايه نزول الايه ان اظن ابو الحارث الخزاعي تقريبا الحارث بن ابي الضرير الخزاعي كان سيد بني المصطلق. بني المصطلق اسلموا وجم للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعده ان هيبعت له واحد ياخد الزكاه بتاعه الاموال بتاعه على راس الحول. فراح بني المصطلق رجعوا مكانهم وجي موعد ان النبي صلى الله عليه وسلم يبعت لهم واحد ياخد اموال الزكاه. بعت لهم الوليد ابن ايه؟ ابن عقبه بن ابي معيط. فالوليد راح يجيب الزكاه وصل. فالحارث من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم جمع قومه كلهم واستنوا انتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشارف مدينته وجمعوا كلهم مجمعين الفلوس ومستنيينه يجي عشان يديروا الايه؟ الفلوس. فالوليد من بعيد شافهم قال لك بس ده هيقتلوني ده متجمعين عشان ايه؟ عشان يقتلوني. قام لافف وراجع جاري. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له فين الفلوس؟ قال له ايه؟ ده منعوا زكاة اموالهم وارادوا ان يقتلوني. ومحدش جه جنبه ده الناس اصلا مستنيه. فالراجل الحارث الخزاعي قال ما عهدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخلف. النبي صلى الله عليه وسلم هيبعت لي يبقى ايه؟ يبقى في حاجه حصلت ما ارى الا ذلك سخطا من الله عليكم. انا حاسس ان في حاجه حصلت وجايز ربنا يكون غضب علينا. قام واخد الفلوس وقابلته وجاي للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هم ان هو يقاتلهم عشان ايه؟ عشان منعوا الزكاه. المهم قالوا قال منعت زكاه مالك واردت قتل رسولي؟ قال والله ما حدث وان الوليد هو اللي ايه؟ هو اللي كذب. فلما يجي لك واحد بنبأ لازم مهما كان لازم تتبين. مش قصدي مهما كان ان يعني عشان الناس بتستغل بعض الناس يعني يقول لك خبر الاحاد هنا يراد لا ده الفاسق المعروف بفسق. فلابد ان انا اتثبت لو عندي ثقه اتثبت من كلامي. وفي روايه في قراءه متواتره فتثبتوا ان انا لازم التثبت ده انا متاكد معايا ادله ان الموضوع ده حصل. فقبل ما تنشر كلام او تنقل اي كلام لازم تتاكد. يعني كان الشيخ مصطفى بيحكي لنا انه كان في الحرم وبعدين فجأة هم قاعدين في الحرم سمع الناس الله أكبر الله أكبر. فإيه الراجل اللي جنبه قال الله أكبر. فبيقول له إيه اللي حصل؟ قال له شارون مات. الله أكبر. فبيقول له ومين قال لك إن فشوية كده هم قاعدين جه خبر إن شارون ما ماتش. فبيقول له الراجل الشيخ مصطفى الراجل أنت بتقول شارون مات؟ قال له الناس قالت فأنا قلت. قال طب ما هو طلع ما ماتش أهو. يعني أنت دلوقتي فقعد ينشر الخبر ويمشي بقى في الحرم الله أكبر. طب أنت قبل ما يعني راح يعني قبل ما تنقل. لان احيانا يؤدي الامر زي ما في الايه اللي بعدها يؤدي الامر الى الايه؟ الى الاقتتال. يعني لما ربنا قال لا تجسسوا ولما قال لا يغتب بعضكم بعض ولما قال لا يسخر قوم من قوم كل ده احيانا قد لا يؤدي على عظم هذه الجرائم قد لا يؤدي الى الاقتتال يؤدي الى القطيعه يعمل مشاكل. انما اقتتال طوائف بينها وبين بعضها يحدث بسبب طيور الظلام اللي بتطير بكلمات ما أنزل الله بها من سلطان. فخطورة هذا الخلق إن الكلمة في المجتمع الإسلامي لها قيمتها. قال الله عز وجل عن صفات المنافقين وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. يبقى المسألة إنك لما يجي لك أمر استنى. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكلام ده ايه؟ طب اهل العلم طب هم قالوا ايه؟ قبل ما ننشر الخبر اتاكد كده ارجع تاني مين قال؟ مين اللي قال الكلام ده؟ احنا اصلا الامه الاسلاميه بتمتاز عن كل الامم بالسند. يعني ديننا بيمتاز. وقال ابن المبارك لولا الإسناد، لولا أنك بتقول لي مين اللي قالك، لقال من شاء من شاء ما شاء. أي حد يجي يقول لك أي حد، إنما لما يجي واحد يقول لك حاجة تقول له مين اللي قال، مين اللي قال، يقول لك مثلا الشافعية قالوا إن النقاب حرام، وماله هو عايز يقول كده يقول، بس هتلنا إيه، هتلنا سندك مين فين قال نعرف. أما يطلع لنا واحد دلوقتي يقول لنا النقاب عادة مش عبادة، وماله هو عايز يقول يقول، بس يجيب لنا إيه دليل. دلوقتي النت فضح الناس، لو دخلت دلوقتي على على على الموقع البحث اصلا اي موقع بحثي وكتبت كده حكم النقاب عند الائمه الاربعه، شوف اللي هيطلع. فاصبح الامر مفضوح، ادخل في اي، افتح اي المكاتب موجود، افتح اي كتاب فقه في اي مكان وشوف كده حكم النقاب ايه او الختان ايه، او شوف كده يعني المسألة. فأنت لما تيجي تقول حاجة لازم تجيب لنا إيه سندها ودليلها، خلاص. فهذا من الأخلاق التي تؤدي إلى اقتتال وانهيار المجتمع. وحتى نطيل نكمل بإذن الله عز وجل بعد صلاة العشاء، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن أنت استغفرك واتوب إليك، جزاكم الله خيرا. الله عليه وسلم. نكمل بإذن الله عز وجل يعني وقفات سريعة مع سورة الحجرات. توقفنا عند قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. قلنا أن المسألة قول الله عز وجل وإن طائفتين من اقتتلوا بعد إن جاءكم فاسق، أن أصل أصيل من أصول الأسباب الهامة لمسألة الاقتتال بين المسلمين هي قضية نقل الكلام بدون تثبت، وأن هذه المسألة للأسف منتشرة يعني وتحتاج إلى وقفة من المجتمع، يعني لدرجة أن هذه يعني نزول القرآن ليس بالشيء الهين، يعني نزول القرآن ليس بالشيء الهين، نزول يعني نتكلم الله عز وجل بهذه الآيات وينزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون قرآنا يتلى ليس شيئا هينا. فلتكون هذه الآيات تنزل في يعني في منع نقل الكلام، الأمر عظيم والتوابع عظيمة على مسألة أي كلام بينقل قد يؤدي أحيانا بدون ما الإنسان يشعر إلى الاقتتال. يعني الحادثة اللي في سبب نزول إن الوليد بن عقبة لما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما منعوا الزكاة وأرادوا قتلي، هو مش قاصد إن يعمل فتنة وقتال، لكن أحيانا عدم التثبت من هذا الكلام قد يؤدي فعلا إلى الاقتتال. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا. بتعرفك موقف المؤمن انه ما بياخدش موقف سلبي، لما يشوف اتنين بيقتتلوا يقولك عم انا مالي، انا داخل نفسي بينهم وداخل بين البصلة وقشرتها والامثال بقى المصرية اللي ممكن تثبط الانسان. لا، المؤمن لا يقف ابدا موقف سلبي. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم. لازم المؤمن دائما يبحث عن سد الثغور، عن سد الثغور اللي بين المؤمنين وبعضهم البعض. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله، وإن كان الحديث محمول على صف الصلاة لكن عمومه أولى، وخاصة في علاقات بين المؤمنين. فمسألة أنك لما تشوف ثغرة في صف المسلمين يجب عليك أنك تسدها، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في زيادة في هذا الحديث صحيح الشيخ الألباني ومن قطع صفا قطعه الله، أنك تتسبب في هدم وفي فتح ثغرة من الثغور على المسلمين يعاقب الإنسان بنفس ما فعل. فإن الإنسان لا يقف أبدا موقف السلبي، إنه يقف يشوف مؤمنين بيقتتلوا أو في بينهم خلاف يقول لك يا عم أنا مالي، لا، فأصلحوا أمره، فأصلحوا بينهم. فإن بغت إحداهما على الأخرى فأنت بتحاول تصلح بقى، فلو لقيت واحد بغى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. نجد أن في أول مرة ربنا قال فأصلحوا بينهما بس ما قالش بالعدل وأقسطوا، وفي المرة الثانية قال فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. يعني هو في الأول مش الإصلاح بالعدل، أيضا بالعدل، لكن كرر في الثانية لأن دي هتكون بغيت وبعدين حصل قتال وبعدين يعودوا بعد ما حصل قتال وبغيوا، فتجد أن عوامل العدل هنا أصعب لأن حصل بقى قتال وهيرجعوا يعودوا تاني قصاد بعض ما حصل قتال. فهنا التأكيد في مظان عدم تطبيق الصلح. فهنا لما يجي ظاهر الكلام انك تظن ان في زياده، واحنا قلنا القران مبني على الايجاز، فلما تيجي هذه الكلمه هي لها دلاله ان الموطن ده من مواطن مظان عدم استطاعه تطبيق العدل والقسط بينهم. ان الله يحب المقسطين، القاعده العامه انما المؤمنون واخوه، وده كان ده محور الصوره، ان الرابط بين الحجرات بتاعه المؤمنين هو انهم كلهم ايه؟ اخوه. انما المؤمنون اخوه، العلاقه اللي بتربطنا كلنا هي علاقه اخوه، يعني الروابط اللي بيننا وبين بعض هي روابط قويه. مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. انما المؤمنون اخوه، فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اتقوا الله تيجي معناها حسب السياق، فإن اتقوا الله أي في تعاملكم مع إخوانكم لعلكم ترحمون، فإن سبب عموم الرحمة هو عموم التخلق بهذا الخلق. فلو وجد مجتمع بيتخلق بهذا الخلق، اعرف أن الرحمة تسود هذا المجتمع، كما قال صلى الله عليه وسلم مثلا: ما كان الرفق في شيء إلا زان. وإذا أراد الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق. فلما تلاقي بيت بيترافق تجد الرحمة بتنزل عليه، تجد كذلك مجتمع في رفق وأخوة بين المؤمنين وبعضهم، اعرف ان الرحمة هتنزل عليهم. يا أيها الذين آمنوا، مرور سريع كده، أمر هنا نهي من خطاب المؤمنين، نهي عن ثلاث صفات: سخرية، لمز، التنابز. الآية اللي بعدها نهي عن ثلاث صفات تانيين: الظن، سوء الظن، التجسس، الغيبة. الثلاثة الأولين ثلاثة ظاهرين، هو بيشوفك وانت بتسخر منه، بيشوفك وانت بتلمزه، وانت بتناديه بتتنابز معاه بالألقاب. الثلاثة الصفات الآية التي تليها ثلاث صفات سرية، هو مش شايفك، يعني ثلاثة مع المؤمن الحاضر وثلاثة مع المؤمن الغائب. طب التفصيل ده، البداية الأول بالسخرية. في مشاكل، يعني أنا ممكن أنا وانت نتخانق ونرجع نتصافى، في أشياء بتعمل جرح غائر يصعب انه يطيب مرة اخرى، منها السخرية بتؤدي الى جرح، يعني ما حسش انك بتهزأ مني، حس انك بتنتقص مني. الانسان له كرامة، واصلا كثير من افعال الناس هو بيبحث فيها عن مكانه بين الناس، لذلك بيقولوا ان من اشد موانع الانسان عن المعاصي والفواحش اخلاق المجتمع، انه بيخاف انه ينبذ من اخلاق المجتمع. والفطرة دي في الانسان رحمة بيه، يعني ان الانسان يخاف ان الناس تشاور عليه بسوء او انه ويخاف على سمعته، دي رحمة بالانسان، منعته عن كثير من المعاصي، فدي فطرة. فلما دي تهان عنده وتكسرها عنده خلاص ممكن يكترئ على اي شيء. فلما مجتمع بتنتشر فيه السخرية ومحدش فيه يحترم حد، خلاص هو يكترئ على ما خلاص كده كده بيتريق، كده كده خسر هذه الايه؟ المكان. ومسألة قوم من قوم كأن فيها إشارة لمسألة القومية، إن قوم بينتسبوا لنسب كذا بيسخروا من قوم بينتسبوا، وكأن التفاضل أصبح بالأنساب زي ما هيجي: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم. بعدها مسألة مش مسألة قبائل أو شعوب ولا نساء، غالب الأوامر في القرآن بتيجي خاصة بالرجال، ومن باب التغليب بيدخل ضمنها النساء. لما يخص النساء في أمر وكان في رجال، يبقى الأمر ده منتشر أيضا بكثرة فين؟ في نساء. مسألة اللي بتتريق: شفتي فلانة عملت إيه؟ شفتي أنا جاب لي إيه وأنت ما عندكيش؟ وإيه؟ واقتتال في البيوت بسبب هذه الإيه الكلمات. ولا تلمزوا أنفسكم، اللمز العيب. لما يجي لنا بقى لو ربنا يسر وشرحنا سورة الهمز، الفرق بين الهمز واللمز إن فيها إيه أقوال. لما ولا تلمزوا أنفسكم أي ولا تلمزوا بعضكم البعض، محدش يعيب التاني. طب ليه قال أنفسكم مكان بعضكم البعض؟ لأن المؤمنين كالإيه؟ كالجسد الواحد. وده حقيقة، يعني ولا يعني اللي بيتريق على أخوه هو بيتريق على نفسه فعلا. طب إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في تودهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. يبقى أنا لما استهزأ من أخي كأني بستهزأ بدراعي، ما أنا إيه؟ ما أنا جسد واحد، كأني بستهزأ برجلي، كأني بعمل ثغرة في صف المسلمين اللي هو أصلا عدم ضبط الصف ده من صفوف المسلمين خلله هيعود على الكل، يعني الخلل ده هيعود على المجتمع كله. فأنا لما بهدم ثغرة في الصف، ومن قطع صفا قطعه الله، يبقى هو كده لما بيلمز أخيه هو بيهدم الصف المسلم اللي هيعود الهدم ده عليه. فحقيقة هو بيعيب في نفسه، مش بس ان دي مجاز او ان دي استعارة لا، وان ده مثلا اسلوب بلاغي، هذه ايضا حقيقة سيؤول الامر الى ذلك. ولا تنابزوا بالالقاب، تنابز بالالقاب في ثلاث اقوال. قول الاول رواه الطبر عن ابن زيد فيما اذكر يعني ان الله عز وجل قد يطلعك على معصية اخيك فلا تناديه بهذه المعصية لان الله قد سترك. مش معنى ان انت شفت معصيته ان انت ما بتعملش معاصي، فما تناديش تقول له اللي عملت كذا امبارح او. وده خلق رائع، ان احنا انا ما بسططش معصية اخويا، انا مش ماشي، انا بالعكس انا ماشي وراه كما قال صلى الله عليه وسلم يحوطه من ورائه ويكف عليه ضيعته. بالعكس انا ماشي اللي يقع منه اشيله له. الثغرة اللي اشوفها المؤمن مرآة اخيه، بالعكس يشوف فيا اللي مش شايفه في نفسه عشان يتصلح، مش انا ماشي من وراه عشان اضربه في ظهره. عشان كده سيدنا موسى بيقول اجعل لي وزيرا من هارون اخي اشدد به ازري. يقول لك شد الازر هو معناه انه يقويني يعني، لكن اصل المعنى ده في اللغه يقول لك الازر هو عمود القوه اللي هو في الانسان الظهر، اصله الظهر. فيشدد به ازري كان واحد واقف بيدفع حاجه بيزق حاجه تقيله، فمحتاج حد يزق من وراه عشان يعرف ايه يدفع ده. فكان انسان واقف وواحد واقف من وراه ماسك له ايه ظهره، فبيزيد قوه الى قوته. فانا بدي لك ظهري وانا مطمن عشان انت ايه تزقني، انما احيانا الاقيك بتعمل ايه بتطعني في ظهري. يعني هي دي القضيه، ان انا عايز واحد لما اديله ظهري يزقني مش يضربني في ظهري. فهو ده اللي بيحصل احيانا، ان انت لما تشوف حاجه وقعت مني او خطا انا وقعت فيه ما تطرش بيه، ما تتنابزش بيه وترميه قدام الناس. تتنابز بالعقاب، ما انت بتنادي بيه قدام الناس، بترميه عليا قدام الناس. فانا ما كنتش منتظر منك كده. فثلاث صفات ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. يعني كما ان الشرع سمى شارب الخمر فاسق، ايضا سمى فاعل هذه الاخلاق فاسق في احد الاقوال واشهر الاقوال بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، اي بئس الذي يفعل هذه الصفات فيتحول من اسم مؤمن الى اسم فاسق، اي ان فاعل هذه الصفات المتخلق بها المداوم عليها ينتقل من وصف الايمان الى وصف الفسق. او بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. القول الثالث تنابز الالقاب، ما تناديهوش بيا فاسق او يا كافر بما كان عليه قبل الجاهليه. تيجي كتير جدا واحد يلتزم في يدعو الناس، لا ما تنسيت نفسك ولا ايه؟ تنسيت ده انت كنت بتعمل كذا وكذا وكذا، هذا منهي عنه. ما تتكلموش باللي عمله قبل التوبه. ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. الثلاث مناهي عن المؤمن الغائب ثلاثه بيسوقوا البعض، اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. بدايه اقتحامك لحجره اخيك زي ما شرحنا في الاول بيكون انك تظن فيه ظن سيء. ده اكيد بيعمل كذا. تقوم عايز تتحقق من هذا الظن، تقوم تعمل ايه؟ تتجسس. تقوم تتجسس تقوم تعرف عنه اخبار مش كويسه، تقوم تعمل ايه؟ تقوم تختابه. هي سلسله. فالشرع جالك من الاول قال لك اقطع هذه السلسله. ما تدخلش، لانك لو اسات الظن هتتجسس، هتتكلم عنه بما هو فيه اللي هو تعريف الايه؟ الغيبه. يعني مش بقول لك انت هتكذب عليه، ما هي الغيبه؟ قال رسول الله. الصحابي استغرب، فان كان فيه ده انا ما بقولش، ده انا ما بكذبش، ده انا بقول كلام هو فيه فعلا رخم، يعني انا مش يعني هو حقيقه كده. قال فان كان فيه فقد اختبته، وان لم يكن فيه فقد بهته. فانت ايه اللي يسوقك من الاول انك يبقى الموضوع؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. شوف بدا بالظن، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. والحاجات دي بس عايز تفصيل، كل واحده مترتبه على اللي قبلها، وفي الاخر وصيه بقى، كان دي الاحاديث دي كانها سوره الحجرات. الوصيه بقى وكونوا عباد الله اخوانا، اللي هي انما المؤمنون اخوة، نفس الترتيب سبحان الله. يعني حتى هنا في السوره قالت العرب امنا ولكن قولوا أسلمنا جت بعد النهي عن الغيبة، صح؟ إن المسألة مسألة إيمان قلبي. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، البراء بن عازب أبو برزة الإسلامي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق في بيوتها أو قال في خدورها، فقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين. سبحان نفس تعبير القرآن، ولما يدخل الإيمان في قلوبه، نفس التعبير النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا تجسس ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من يتبع، احنا قلنا ربنا هيعاملك بنفس المعاملة، فإن من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته، يفضحه في جوف بيته. خلاص. فالمسألة إنك من الأول تقفل موضوع، اقفل دماغك، ما تشغلش خواطرك مع أخوك، عندك التفكر، خواطرك مضايقاك يعني، وعايزه عندك التفكر والتدبر، انما ما ايه ما يعني ما تستسكاش يعني مع ايه مع اخي. حديث وان كان ضعفه بعض العلماء، النبي يقول: ثلاث لازمات لامتي: الحسد وسوء الظن والطيره. فقال الصحابي: يا رسول الله، فماذا افعل؟ فما المخرج؟ قال: اذا حسدت فاستغفر الله، واذا تطيرت فامضي، وإذا ظننت فلا تحقق. لو ظنيت ما إيه؟ ما تقولش ما تأكد، جايز يطلع، ما تبقاش بقى ولا تجسس، ما تدخلش في اللي بعدها. خلاص. طبعا منظر واحد جعان وجاي يأكل لقى لحم إنسان ميت متعفن وبيكشف وجهه لا أخوه، يعني هذا المشهد البغيض هو ده الإنسان المغتاب، تكريه وتبغيض في الغيب. يعني منظر الواحد لو استحضر انه بيجيب سيرة واحد ان فمه بيقطر بدم اخيه بعد ما اكل، يعني الانسان اللي بيستلذ بالغيبة انتكست فطرته. الانسان اللي بيتلذذ بالغيبة انسان انتكست فطرته. وبرضو: واتقوا الله ان الله تواب. جت صيغة مبالغة تواب، لان احنا كثيرا ما نسقط في الغيبة. تواب رحيم. بعد كده القاعدة العامة: إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. القضية مش بقيمة الحجرة اللي قاعد فيها، ولكن بتقواه. وإن أكرمكم عند الله، دي ما حدش يعرفها غير ربنا سبحانه وتعالى. إن الله عليم خبير. العلم والخبرة. إن الله عليم خبير. بالتفاضل بين الناس. آخر حاجة نختم بها: قالت الأعراب أمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل. الحفاظ على الإيمان غضا طريا كما هو، ويأبى القرآن أي تشويه لمعاني الإيمان العالية. مهما ادعاها مدع ينزل القرآن ليضع معالم واضحة لا تقبل التمييع في مسائل الإيمان. كثير من الناس لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول على القرآن إنه لقول فصل، فواصل، ناس عايزة ترفع الفواصل دي، ما فيهاش حاجة، ويدخل الدنيا في بعضها. تجد الإعلام الوقت عايز يعمل إيه؟ عايز يشيل الفواصل. يعني القرآن، يعني إحنا بنقول هنا القرآن من روعة القرآن إنه سمى صاحب الأخلاق السيئة إيه؟ فاسق. القرآن اللي سماه، وسمى رافض تطبيق الشرع سماه منافق. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت من المنافقين مش عايزين يصدون عن، يبقى اللي بيرفض اسمه إيه؟ أنا ماليش دعوة، فما لكم في المنافقين فئتين. يبقى أنا ليا تسميات قرآنية ومصطلحات قرآنية، فالقرآن بيأبى تغيير هذه المصطلحات. إحنا قلنا حتى في موقف مع أبي بكر وعمر ينزل القرآن، مفيش رفع صوت امام النبي صلى الله عليه وسلم. مش مثلا ايه عشان ابو بكر وعمر، لا استنى ما تيجي في واحد ايه، واحد مش معروف. تخيل احنا بننقد انفسنا، يعني المجتمع المسلم ما بيخافش انه يعني ان صورته تتهز، هو بينقد نفسه للبناء. يعني القران ده بيتلى على العالم وعلى اليهود وعلى النصارى وعلى المنافقين وعلى المشركين. فممكن يقول اتفضل يا عم اهو، او عبس تولى اهو يشوف النبي عمل ايه. احنا ما بنخافش، احنا بنعرض بننقد انفسنا للبناء. احنا القرآن بيأبى اي تغيير للخريطة الاخلاقية في الاسلام، حتى ان ينزل القرآن بعبس وتولى، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من وحي لكتمها، هي وآية الاحزاب وغيرها. فالقضية ان ده اصلا علامة على ان القرآن ده من عند ربنا سبحانه وتعالى ليبني امة، القرآن نازل ليبني أمة، فمش هيحصل تغاضي على ناس، لأن ده هيحصل هدم بعد كده. وهي دي المشكلة، اللي بيبدأ الدين يندثر بالتغاضي عن شيء. معلش أصل الولاء والبراء مش لازم يبقى واضح قوي كده، مش لازم تقول للنصارى في وشهم إن في جزية، ومش لازم تقول للفوش وبعدين، وما أنا راح أقول فين لما مش أقول للفوش وما أنا هعمل إيه يعني؟ يبقى أنا كده الدين بيروح بيندثر. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، قضية خطيرة. فإن ينزل القرآن عشان كلمة، هم أسلموا وجايين إيه يمنوا، ولسه الإمام ما دخلش. وإحنا في بعض الروايات إن بني أسد النبي صلى الله عليه وسلم إحنا أسلمنا من غير من قتلك، يعني جايين يقولوا يعني إحنا يعني أحسن من غيرنا كتير، يعني جايين يمنوا بإسلامه، يقولوا إحنا آمنا يعني. فنزل القرآن قل، ومن جمال القرآن ما لهمش لا تقولوا آمنا، يعني حتى أسلوبه ما ينهاش عن كلمة حلوة، يعني القرآن إيه؟ لا لم تؤمنوا، وما لهمش ولكن أسلمتوا. ما هو كان يا إما يقول لك يا إما كان ربنا يقول قل لا تقولوا آمنا وقولوا أسلمنا، أو القرآن كان يقول لم تؤمنوا ولكن أسلمتوا، حصل تغاير هنا، جت حاجة جت لم تؤمنوا، عشان القرآن حتى إحنا أصلا القرآن الصورة كلها بتقول لك خد بالك من كلماتك. فالقرآن كقدوة بيقول لك ما لهمش لا تقول، ما ينهش عن كلمة طيبة أبدا إنك تقولها، هو بيكلمهم عن حقيقته، عن حقيقتهم، لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالإسلام عوامل ظاهرة، أنا أحكم عليك إنما قلبك أنت لسه. ولما يدخل، إحنا قلنا دي أخطر عوامل التغيير الأخلاقي، هي دي امتحنا زي ما قلنا في الأول القلوب، إن وكأن ده الرابط. طبعا في يعني افكار كثيره للرابط الايات دي بما قبلها، لان ده ادب مع الله، ادب مع النفس، ادب مع ايا كان في الاداب، في الاداب، او ان دي وسيله التغيير اللي هي ايه، دخول الايمان القلب. وتجد ان الصوره بتتكلم عن الاخلاق والايمان وتيجي هنا مين بقى المؤمنون، يعني زي هتجد في سوره الانفال، بدايه الصوره في الانفال أولئك هم المؤمنون حقا، صح ولا أنا ما صح؟ لهم مغفر، لهم أولئك لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، خلاص آخر السورة أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. الآيات في الأول في الأنفال اتكلمت عن إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت إيمانيات ومعاني ومشاعر، وفي نفس الوقت اتكلمت عن الجهاد والغنائم والطاعة والولاء والبراء، دول المؤمنين حق. فالدين مش مفصول، فزي ما الإيمان أخلاق احنا بنتكلم طول الصورة، كذلك إنما المؤمنون احنا بنتكلم بقى إخوة وأخلاق، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني الوقفة بتاع ثم دي التراخي، ثم دي تعرفك إن ده قدامك مجهود عشان تعرف تعملها، قدامك زي الراجل بتاع الايه بتاع الحديد اللي كان عمال يكسر المثل النبي صلى الله عليه وسلم ضربه عشان يفك الجبه اللي من الحديد دي، قعد ينفق وينفق وينفق عشان يعرف يوسعها ويتحرك براحته، ولما يحب يطلع فلوس من جيبه ما يقعدش بقى ثلاث ايام اطلع ما اطلعش، طب يستاهل، طب ما جايز انا كده بساعده ان هو يبقى وحش، ويقعد طب ما يقعد ثلاث شهور على ما يست... طب خليها في رمضان، خليها ويستنى. هو دلوقتي بقى التاني ده اللي كان عايزه بقى بيتحرك براحته، بقى يتوسع، بقى يحط ايده براحته ويتحرك براحته بقى فانت عشان تصل الى مرحله ثم لم يرتابوا، ان كل خطوه في الدين بتفعلها من غير ما تقعد تشك يا ترى ده الدين ولا مش ده الدين، انا كده استعجلت، انا كده متهور، انا كده غلط، انا كده سفيه، فالناس تقول عليك سفيه، ويجي القران يقول لك ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني السفه اللي يعمل غير سيدنا إبراهيم ما عمل، مقياس بيحط لك مقاييس، مين السفيه اللي يسير طريق سيدنا إبراهيم، احنا فين سيدنا ابراهيم سبب؟ احنا عكس الناس بقى، بعض الناس بجهله وبسفاهته قد ينظر الى افعال خليل الله على انها سفه، وهو سأل انهم هم السفهاء، عشان كده هم قالوا انؤمن كما امن الايه، احنا دخلنا في البقره كده، انؤمن كما امن السفهاء، انؤمن كما امن السفهاء. هم احيانا بينظروا على تطبيق الدين على انه سفه، ده يخليك ترتاب في افعالك، تخليك ايه، انا غلطان ولا ايه، الناس بتشاور عليا ايه السفيه اهو، بتشاور عليا انا كده. فزي ما ربنا قال، وتجد كلمه السفه في البقره كتير، سيقول السفهاء الا من سفه نفسه الا انهم هم السفهاء، كتير، لان سوره البقره بتتكلم عن احكام تشريعيه كتير. فهم هيقولوا عليك سفيه لما تيجي تلتزم بهذه الاحكام، يقولوا عليك سفيه، الا انهم هم السفهاء، لان اللي راغب عن مله ابراهيم، السوره بتديك في البقره بقياس السفيه. فتيجي هنا من اهم عوامل ان يخليك ترتاب، مش شكك في الجزاء، ضغط المجتمع عليك. وهنا الصوره اصلا بتتكلم عن مجتمع، مجتمع مدني بيبنى، قوم ونساء وشعوب وقبائل، مجتمع بيتبنى. فضغطه عليك بيخليك احيانا تشك، انا استعجلت، انا كده مش هشتغل، انا كده، ويخليك فانك تصل لمرحله انك بقى زي الراجل بقى اللي فك بتاع كل فعل بتعمله وانت مش مش مش مش, مش حاسس انك بتعمل حاجه صعبه ولا حاجه، عادي تقوم تجاهد، عادي يلا جهدت ومطلع مفتاح الشقه ورميه ويلا، عادي جدا يعني الموضوع، يعني ايه، كلما زي ما قال صحيح مسلم، كلما سمع هيعه او فزعه طار إليها يبتغي الموت أو القتل في مظانه، عمال أموت فين أموت فين أموت هنا، عمال يدور هيموت فين، يعني لا دي لا دي لا ليه، أصل هنا مش هموت، يعني لا دي برضو لا دي سهلة، أنا عايز رجل صنديد. شوف هو بيتحول فك خلاص، ما هي كل دي بقى أحد معاني، إحنا دخلنا النهاردة كده أحد معاني محررة سورة آل عمران، لما طلبت ولد امرأة عمران، عايز بقى واحد إيه، هو ده المحرر اللي فك الايه بتاع الحديد اللي عليه دي، وبقى حر، طلع فلوس يعمل خير، نصلي ركعتين ساعتين فجر جلسه، هو ما عادش عنده قيود، بقى انسان ايه، حر. ده اللي بيصل لمرحله ثم يبقى مساله ثم لم يرتابوا، بعض الناس بيقصرها على مساله ايه، انه ما شكش في دار الاخ، لا، الموضوع اعلى من كده، ودرجات، هم درجات عند الله. فثم دي تراخي عشان تصل الى مرحله الحر اللي فك القيود المنطلق ولا يرتاب في اي خطوه يقدمها، حيث جهاد. هما دول بقى مين؟ المؤمنون. يجوا بقى بني اسد يبصوا على نفسهم، اه ده احنا بنلعب مؤمنون، خلاص يعرف قدره، ما عادش بقى يقول لا اسلمنا ولا يقول حاجه، يسكت خلاص. ثم لم يرتابوا، ومش بس كده، وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. يبقى يا جماعه إيمان بدون جهاد إيمان ناقص، واضحة هي بأداة حصر، إنما أنا أجيبش كلام من عندي، إيمان بدون جهاد إيمان ناقص، بل ما نقولش عليك أمن، نقول أسلم. أولئك هم الإيه، هم الصالحون. تقول لي طب ما هو ما فيش جهاد، ما لما فيش جهاد أقول لك، قال النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. حديث ده رائع، وعايز درس لوحده. اللي هو نايم كده احيانا، يعني مش لازم على طول، ما نفسه يعني ما بيفركش، ما بيتعب، عايز يجاهد، عايز يعمل حاجه، مش لازم جهاد يعني، عايز يعمل حاجه، تعبان، ده لسه ايه، لسه حته، لان كل طاعه بتعملها بتشيل حته من شعب النفاق من قلبك. فطالما دي لسه ما اتعملتش، يبقى انت لسه عندك ايه، شعب من شعب النفاق. الحج بيشيل حاجه، الصيام بيشيل حته، الصلاه تشيل حته، الزكاه تشيل حته، الجهاد بيشيل حته، حته ايه، نفاق يعني. فطالما ما عملتهاش ولا فكرت فيها، يبقى انت لسه ايمانك ايه، ناقص. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. نكتفي بهذا القدر بهذه السورة، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفهمنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا.